أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الحديث حول المفرد والمركب، وذكرنا أن الكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان حد المفرد والمركب. النقطة الثانية في بيان ما هو مقسم المفرد والمركب. النقطة الثالثة في بيان أقسام المفرد والمركب. كان حديثنا في الأمر الأول في النقطة الأولى، وذكرنا أن هناك صياغتين لتعريف المفرد. الصياغة الأولى هي الصياغة التي ذكرها المعلم الأول، ويمكن التعبير عنها بالصياغة الأرسطية، حيث أن أرسطو ذكر أن المفرد ما لا دلالة لجزء لفظه على معنى، أو بعبارة أخرى ما لا يدل جزءه على شيء أي على معنى. قيل بعدم جامعية هذه الصياغة، والوجه في ذلك أنه يخرج عنها عبد الله إذا سمي علما، فإنه لا إشكال عند المنطقيين أن لفظ عبد الله في حال العلمية يكون مفردا، بينما بناء على الصيغة الأرسطية يكون مركبا. من هنا عدل كثير من المتأخرين إلى الصياغة الثانية، وأيضا الصياغة الثانية كانت محل خلاف، أو يمكن تحليلها إلى عبارتين. العبارة الأولى هي العبارة التي ذكرها الشيخ المظفر في منطقه، وهو إن دل جزءه على جزء معناه فهو المركب، وإن لم يدل فهو المفرد. فاللفظ المركب ما دل جزءه على جزء معنى، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. الصياغة الثانية هي الصياغة التي ذكرها القطب تبعا لما ذكره الكاتب القزويني، وهو أخذ عنوان القصد والإرادة في حد المركب. وذكرنا بأن المركب يتحقق بناء على صيغة الشيخ المظفر ضمن ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون لللفظ جزء. الشرط الثاني أن يكون للجزء معنى. الشرط الثالث أن يكون هذا المعنى جزء من المدلول المطابقي. من هنا قلنا بأنهم قالوا إذا سمي شخص باسم الحيوان الناطق بناء على صيغة الشيخ المظفر يعد ذلك مركبا لانطباق جميع الشروط عليه، بينما القطب الرازي تبعا للكاتب أخذ عنوان القاصد لإخراج من سمى ابنه بالحيوان ناطق، حيث يكون مفردا لا مركبا. بعض الأعلام ثلث القسمة، قال عندنا مفرد، وعندنا مركب، وعندنا مؤلف. المفرد هو ما لا دلالة لجزئه على شيء، يعني جزء اللفظ لا يدل على شيء، وهذا يشمل محمد، فإن محمد أجزاؤه لا تدل على على شيء. وقيم وقاو الباء من قولك كتبت بالقلم. بينما المركب ما دل جزءه على معنى، إلا أن ذلك المعنى ليس جزءا من معنى اللفظ. هذا نظير عبد الله. عبد الله في حال العلمية لفظ له أجزاء، عبد والذات المقدسة لفظ الجلالة، ولهذين الجزئين معنى، ولكن المعنى ليس جزءا من المدلول المطابقي للفظ عبد الله، ولهذا قيل هذا مركب. إذن ما هو المؤلف؟ قال ما دل جزءه على معنى ذاك المعنى يكون جزءا من المدلول المطابقي، جزءا من معنى الله. فكأن المركب الذي قرأنا في منطق المضفر هو بتعبير آخر هو المؤلف عندهم. لماذا هذا التثليث؟ منشأ التثليث ما هو؟ هو الإشكال الذي ورد على الصياغة الأرسطية، بأنه قد يكون اللفظ تارة له أجزاء ولأجزائه معنى، إلا أن المعنى ليس جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. فلهذا قالوا هذا نسميه مؤلف، نسميه مركب لا مؤلف، لأن المؤلف هو ما دل جزءه على جزء معنى حين هو جزء. كثير من المتأخرين قالوا لا نحتاج إلى هذا التكليف. لماذا لا نحتاج إلى هذا التكليف؟ لأن مأخوذ في الدلالة عنوان القصد، وبالتالي من سمى نفسه بالحيوان الناطق نقول الحيوان الناطق لفظ له أجزاء، حيوان وناطق، ولكل جزء معنى، وهذا المعنى جزء من المعنى الموضوع له اللفظ وهو ماهية زيد. ولكنه ليس مقصودا، من سمى ابنه بالحيوان الناطق لا يقصد به كونه حيوانا ناطقا، يقصد به الذات المتشخصة بمشخصاتها الوضعية. هذا نظير من سمى ابنه بالأسد لا يريد به الرجل الشجاع. هذا هو بيان شروط المركب. إذن الحاصل أن المركب بناء على صيغة القطب الرازي لا يتحقق إلا ضمن شروط أربعة: أن يكون لللفظ جزء، أن يكون للجزء معنى، أن يكون المعنى جزء من اللفظ الموضوع له أي جزء من المدلول المطابق، وأن يكون مقصودا. هذا الشرط الرابع لم يصرح به الشيخ المضفر. لماذا؟ قال لأنه نحن لا نتعقل أن تكون هناك دلالة من دون قصد. من هنا شرعنا في بحث كبروي، نزاع كبروي، هل أن الدلالة تابعة للقصد والإرادة أم لا؟ قلنا مرجع الخلاف إلى تعريف الدلالة، هل أن الدلالة مطلق الانتقال أم أن الدلالة انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى المقصود؟ الشيخ المضفر قال مطلق الانتقال هذا يسمى تداعي المعاني، أما ما هو محقق للدلالة الوضعية كون الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى المقصود الموضوع له اللفظ، هذا هو محقق الدلالة. لهذا قال إنا لن نعتبر عنوان القصد والإرادة في تعريف دلالة كما فعله متأخري المناطق، لأننا لا نتعقل تحقق الدلالة من دون القصد والإرادة. فإن قلت فإن قلت ماذا تقول في الدلالة الناشئة من النائم والساهي، قال لك الشيخ المظفر هذه لا يطلق عليها دلالة، بل يطلق عليها أنها بنحو تداعي المعاني. هذا حاصل المطلب الذي تقدم. لهذا قال أقول القصد يحصل من المتكلم والدلالة تحصل من السامع. هذا شيخنا أكثر من مرة علقنا عليه. كيف يعني أنه يوصل قيد القصد في الدلالة؟ بلحاظ أن هناك المتكلم يحقق منشأ الدلالة وهو الاستعمال، يعني إذا من دون استعمال لا تتحقق الدلالة، صحيح أو صحيح؟ فبالتالي نقول قصد اللافظ الذي يكون منشأ لانتقال الذهن بهذا المعنى. قال والدال بالمطابقة إن قصيدة، لاحظوا أخذ عنوان القصد بجزئه الدلالة على جزء معنى فهو المركب كرام الحجارة وإلا فهو المفرد. أقول اللفظ الدال على المعنى بالمطابقة إما أن يقصد بجزء من الدلالة على جزء معناه، معناه الذي هو مدلول المطابقي، جزء معناه من المدلول المطابقي، أو لا يقصد. فإن قصد بجزء منه أي بجزء من اللفظ الدلالة على جزء معناه فهو المركب كرامي الحجارة، فإن رامي الحجارة عبارة عن جزئين رامي والحجارة، فإن الرامي مقصود من الدلالة على رمي منسوب إلى موضوع ما، لأن رامي على وزن فاعل والمشتق هو ذات متلبس بالمبدأ، فإذا قيل عالم أي ذات منسوبة إلى العلم، والحجارة مقصود منه الدلالة على الجسم المعين، ومجموع المعنيين معنى رامي الحجارة فشروط المركب، فلا بد أن يكون لللفظ جهد وأن يكون لجزئه دلالة على معنى، فلا بد أن يكون لللفظ جزء فيخرج ما لا جزء له كالهمزة وكالباء من قولك كتبت بالقلم، وأن يكون لجزئه دلالة على معنى فيخرج محمد، فإن لفظ محمد وإن كان له أجزاء ولكن لا تدل على معنى، وأن يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود من اللفظ فيخرج عبد الله في حال العلمية، لأن عبد الله لفظ له أجزاء ولكل جزء معنى ولكن المعنى ليس جزءا من المدلول المطابقي، لأنه عبد الله يعني ذات شخص اسمه عبد الله، والمفروض أن عبد الله في حال العلمية عبد يدل على العبودية والجلال على الذات المقدسة. وأن يكون الرابع دلالة جزء اللفظ على جزء المعنى المقصود مقصودة، هذا عنوان الإرادة، فيخرج عن الحد ما لا يكون له جزء أصلا كهمزة الاستفهام أو قي من وقى أو الباء، وما يكون له جزء لكن لا دلالة له على معنى كزيد المركب من الزاي والياء والدال، وما يكون له جزء دال على المعنى لكن ذاك المعنى لا يكون جزء المعنى المقصود كعبد الله على من، فإن له جزءا عبد ولفظ الجلالة كعبد أيضا كل جزء يدل على معنى كعبد دالا على معنى وهو العبودية، لكن معنى العبودية ليس جزء المعنى المقصود، لأن المقصود من عبد الله الذات المتشخصة، وما يكون له جزء دال على جزء المعنى المقصود ولكن لا يكون دلالته مقصودة. نظير ماذا؟ قال كالحيوان الناطق إذا سمي به شخص إنساني فإن معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخص، التشخص بعوارضها بالطول بالقصر بالوضع، والماهية الإنسانية مجموع مفهومي الحيوان والناطق. فالحيوان مثلا الذي هو جزء اللفظ دال على جزء المعنى المقصود الذي هو الشخص الإنساني، لأنه أخذ في معنى الشخص الإنساني الحيوان ناطق، لأنه أي لأن لفظ الحيوان دال على مفهوم الحيوان، ومفهوم الحيوان جزء الماهية الإنسانية وجزء الجزء جزء، وهي الماهية جزء لمعنى اللفظ المقصود، لكن دلالة الحيوان على مفهومه ليست بمقصودة في حال العلمية، بل ليس المقصود من الحيوان الناطق إلا الذات المشخصة. وإلا ما معنى وإلا؟ قال إن دل جزءه على جزء، إن قصد جزءه على جزء معناه، وإلا إن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معنى فهو المفرد، سواء لم يكن له جزء كالهمزة، أو كان له جزء ولم يدل على معنى كزيد، أو كان له جزء دال على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود من اللفظ كعبد الله، أو كان له جزء دال على جزء المعنى المقصود لكن لم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق. فحد المفرد يتناول الألفاظ الأربعة، يعني الشروط الأربعة. ثم يشرع في الأمر الثاني، ما هو وجه تقديم المفرد المركب على المفرد؟ مقتضى الطبع تقديم المفرد على المركب، ولكن المصنف وضعا قدم المركب على المفرد، فخالف المصنف الطابع بتقديم المركب على المفرد. يقول المصنف هنا لحاضان، تارة نلحظ المفرد والمركب من حيث العنوان وبالحمل الأولي، وأخرى نلحظ المفرد والمركب من حيث المصداق والحمل الشائع. فإن لوحظ التركيب والإفراد من جهة العنوان أي مفهوم المفرد ومفهوم المركب بغض النظر عن المصداق، هنا يقدم المركب على المفرد. أما إذا لوحظ المفرد والمركب كم من جهة معنوناتهما مصاديقهما بالحمل الشائع، هنا يقدم المفرد على المركب. إذن مقتضى الطبع هو تقديم المركب على المفرد إذا لوحظ كعنوانين كمفهومين، ومقتضى الطبع تقديم المفرد على المركب إذا لوحظ كمعنونين كمصداقين. لما؟ تقديم المفرد على المركب بلحاظ المصداق، تقديم المركب على المفرد بلحاظ العنوان. لماذا؟ نقول إذا لاحظنا عنوان المفرد، مفهوم المفرد، مفهوم المركب، مفهوم المفرد ما دل جزءه على جزء معنى، مفهوم ما لا يدل عفوا، مفهوم المفرد ما لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معنى، ومفهوم المركب ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معنى. نجد أن مفهوم المركب أخذ فيه قيدا وجوديا، بينما مفهوم المفرد أخذ فيه قيدا عدميا. القيد الوجودي المأخوذ في حد المركب إن دل، أما المفرد إن لم يدل. إذن لما كان مفهوم المركب متقوما بعنوان وبقيد وجودي، ومفهوم يعني تعريف، ومفهوم المفرد متقوم ومأخوذ فيه قيد عدمي، لا إشكال أن ما مأخوذ فيه الحد الوجودي مقدم على الحد العدمي. أما إذا لاحظنا مصداق مصادق المفرد يعني زيد بكر، ومصادق المركب يعني الإنسان الإنسان مفرد، إذا لاحظنا مثلا عبد الله رامي الحجارة، عبد الله صفة، يقول مصادق المفرد مقدم على مصادق المركب، أما عنوان وتعريف المركب مقدم على تعريف المفرد. فيقول المصنف لما كان في مقام بيان التعريف مقتضى ذلك تقديم المركب على المفرد، أما عندما سوف يأتي ويتطرق إلى الأقسام يعني مصادق المفرد ومصادق المركب يقدم أقسام المفرد على أقسام المركب. إذن حاصل المطلب نقول هكذا، أن وجه تقديم المركب على المفرد بلحاظ المفهوم والعنوان أي التعريف، وتقديم المفرد على المركب بلحاظ الأقسام والمصادق. ولهذا قال فإن قلت المفرد مقدم على المركب طبعا فلما أخره وضعا، ومخالفة الوضع الطبع في قوة الخطأ عند المحصلين. فنقول للمفرد والمركب اعتباران، أحدهما بحسب الذات، هذا بحسب الذات يعني بحسب المعنون والمصداق والحمل الشائع، وهو ما صدق عليه لفظ المفرد، زيد يصدق عليه عنوان المفرد وعمر وغيرهما، وثانيهما بحسب المفهوم، وهو ما وضع اللفظ بإزائه كالكاتب مثلا فإن له مفهومان هو شيء له الكتابة، وذاتا هو ما صدق عليه الكاتب من أفراد الإنسان. فإن عنيتم بقولكم المفرد مقدم على المركب طبعا، إن كان المقصود أن ذات المفرد يعني بلحاظ المصداق مصداق المفرد مقدم على ذات المركب فمسلم، لأن مصادق المفرد مقدم على مصادق المركب، ولكن تأخير المفرد عن المركب ها هنا في التعريف يعني بحسب المفهوم والعنوان، والتعريف ليس بحسب الذات والمصداق بل بحسب المفهوم، وإن عنيتم به يعني بقولكم أن مفهوم المفرد مقدم على مفهوم المركب فهو ممنوع، لأن المركب مفهوم مقدم على مفهوم المفرد. لما؟ قال فإن القيود في مفهوم المركب قيود وجودية. لهذا تلاحظ أن من شروط المركب ماذا نقول؟ نقول المركب من شروطه أن يكون لللفظ أن يكون له قيد وجودي ولجزئه معنى، وأن يكون جزء المعنى جزء من المعنى المقصود، وأن تكون الدلالة مقصودة. أما المفرد ماذا نقول؟ لاحظ القيود المفرد، قيود المفرد قيود عدمية، نقول ألا يكون له جزء، ألا يكون لجزئه معنى، ألا يدل معناه على المعنى المقصود، ألا تكون الدلالة مقصودة. إذن فقيود المفرد قيود عدمية، وقيود المركب قيود وجودية. لما كان المركب عبارة عن قيد وجودي والمفرد عبارة عن قيد عدمي، قيل تقديم الوجودي أشرف، عفوا تقديم الوجود على العدم من باب أشرفية الوجود على العدم، هذا أولا. وثانيا أن التقابل بين الإفراد والتركيب تقابل الأعدام والملكات، تقابل العدم والملكة، وعدم الملكة لا يعرف إلا بواسطة الملكة، لا يعرف العمى إلا عند معرفة البصر، لأن العمى هو عدم البصر. فلما كان المركب يمثل جانب الملكة والمفرد يمثل جانب العدم، معرفة العدم متوقفة على معرفة الوجود والملكة. فإن قلت نحن نلاحظ أن العدم مسبوق بالوجود، لا أن الوجود عفوا أن الوجود مسبوق بالعدم، لا أن العدم مسبوق بالوجود، نظير وجود الإنسان، وجود الإنسان مسبوق بالعدم، لا أن عدمه مسبوق بوجوده، كان معدوما ثم وجد، فالعدم هو الذي يسبق الوجود. نحن نسلم أن المركب عبارة عن قيد وجودي والمفرد قيوده قيود عدمية، لكن من قال لكم أن الوجود مقدم على العدم؟ بل نلاحظ أن العدم هو الذي له حق تقديم على الوجود. نعم، عدم الملكة له حظ من الوجود. الجواب عن هذا نقول أنه في مقام التصور يكون الوجود مقدم على العدم، وكون الوجود مسبوق بالعدم هذا بلحاظ الوجود الخارجي، ونحن كلامنا في مقام التعريف، ومقام التعريف مقام التصور وليس الوجود الخارجي. لهذا قال بل وإن عنيتم به أن مفهوم المفرد مقدم على مفهوم المركب فهو ممنوع، فإن القيود في مفهوم المركب وجودية وفي مفهوم المفرد عدمية، والوجود في التصور لا بلحاظ الوجود الخارجي سابق على العدم. خب لماذا هو سابق؟ لأن التقابل تقابل العدم والملكة، ومعرفة عدم الملكة متوقف على معرفة ملكة، فإن معرفة العمى متوقف على معرفة البصر، لأن العمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون مبصرا. فلذا أخر المفرد في التعريف وقدم المفرد في الأقسام والأحكام، لما؟ لأنها بحسب الذات والمصداق. وهذا نظير شيخنا ما يقال في مبحث الكلي والجزئي على ما سوف يأتي، أنه إذا لوحظ عنوان الكلي أي تعريف الكلي وتعريف الجزئي يكون الكلي مقدم على الجزئي. لماذا؟ لأنه الكلي أخذ فيه القيد الوجودي والجزئي أخذ فيه القيد العدمي. لماذا؟ لأن الكلي ما هو؟ ما لا يمتنع صدقه على كثيرين، أما هناك ما يمتنع صدقه على كثير. أو قل الكلي مفهوم الكلي ما صح فرض صدقه، أما الجزئي ما لا يصح فرض صدقه على كثيرين. بينما إذا لاحظنا الكلي والجزئي بلحاظ المصداق والأفراد، هنا يقال لا، الجزئي مقدم على الكلي. لماذا؟ لأن الكلي موجود بوجود أفراده، لولا الجزئي لم يوجد الكلي، لولا الجزئي لم يوجد الكلي بلحاظ الأفراد، لأن الكلي محفور في أفراده، فانعدام الأفراد انعدام للكلي. الكلي الطبيعي ليس موجودا في الخارج بوجود منحاز مستقل في الخارج، لا لا لا، هو موجود ضمن أفراده، موجود بوجود أفراده، كما سوف تأتي المسألة في مبحث الكلي والجزئي، والأمر سهلون. يصل بنا الكلام إلى النقطة الثانية من البحث، ما هو المقسم المعتبر والمأخوذ في تعريف المفرد والمركب. هنا عدة احتمالات، أبرزها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن نعتبر المقسم هو الدلالة المطابقية فقط، وهذا ما يرتئيه المصنف. الاحتمال الثاني أن يعتبر المقسم مطلق الدلالة الشاملة للمطابقة والتضمنية والالتزامية، وهذا لم يذهب إليه أحد. الاحتمال الثاني أن يعتبر خصوص التضمن أو خصوص الالتزام. المصنف لا يعبأ بالاحتمال الثاني والثالث وينص على الاحتمال الأول، من أن المقسم في تقسيم الإفراد في تقسيم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب بلحاظ المدلول المطابقي. بلحاظ المدلول المطابقي إن قصد بجزئه الدلالة على الدلالة على جزء معناه بالمطابقة، الدلالة بالمطابقة كان مركبا، وإن لم يقصد كان مفردا. لماذا لم يعتبر التضمن ولماذا لم يعتبر الالتزام؟ الوجه في ذلك أحد أمرين. الأمر الأول أن اعتبار التضمن دون المطابقة أو اعتبار الالتزام دون المطابقة لا معنى له. لماذا؟ لتوقف واستلزام الدلالتين وتبعية الدلالتين الالتزامية والتضمنية للدلالة المطابقية كما قررنا في البحث السابق. استحالة انفكاك الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية عن الدلالة المطابقية يمنع من جعل المقسم هو المدلول التضمني والالتزامي من دون المدلول المطابقي. إذا لابد من اعتبار الدلالة المطابقية في المقسم. لماذا؟ لتوقف الدلالة التضمنية على المطابقية والدلالة الالتزامية على التضمنية كذلك. إذن حذف الدلالة المطابقية من المقسم لا معنى له، لأنه لن تتحقق دلالة تضمنية من دون مطابقية ولا التزامية من دون مطابقية. هذا أولا. وأما ثانيا فيقول لو اعتبرنا خصوص الدلالة التضمنية دون المطابقية أو الالتزامية دون المطابقية، بحيث يقال هكذا: المركب هو ما دل جزءه على جزء معناه التضمني، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه التضمني. أو قيل المركب ما دل جزءه على جزء معناه الالتزامي، والمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه الالتزامي، بحيث جعل المقسم هو الدلالة التضمنية أو الدلالة الالتزامية. يقول هذا لا معنى له. لماذا؟ يقول لأنه التفت للمثال دقيق، مثال واقعي لا وجود له. لو افترضنا أنه يوجد لفظ، هذا اللفظ مركب من لفظين، هذا بين على اللوح يكون أسرع. لاحظ معي هكذا، لو كان عندنا لفظ، هذا اللفظ مركب، دقق في كلمة مركب، مركب من لفظين ألف و باء، من لفظين موضوعين لمعنيين بسيطين. يعني هذا اللفظ المركب له جزءان، وكل جزء له معنى وباء له معنى، لكن هذا المعنى بسيط نحن نتصور المعنى البسيط. المعنى البسيط قلنا كالوجود معناه بسيط، كالنقطة فإن معناها بسيط بناء على قولهم. إذا لاحظ، لو كان عندنا لفظ مركب موضوع لمعنيين بسيطين، خب هذا المعنى البسيط مقتضى أنه معنى بسيط، هل له مدلول تضمني؟ ليس له دلالة تضمني، مدلول تضمني. لماذا؟ لأن المعنى البسيط لا جزء، لا جزء له، والدلالة التضمنية هي ما كانت جزء من المدلول المطابق. يقول بناء على ذلك، إذا جعل المقسم هو الدلالة التضمنية بحيث قيل المركب هو ما دل، ما يدل جزءه على جزء معناه ماذا؟ التضمني. هذا هو المركب. أما المفرد، ما لا يدل جزءه على جزء معناه التضمني. نقول هنا هذا اللفظ له عبارة عن جزئين، وللجزء معنى. هنا سوف يكون هذا اللفظ مفرد. لماذا يكون هذا اللفظ مفرد؟ لأنه ينطبق عليه تعريف المفرد، وهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه التضمني، لأنه المفروض أنه لا جزء له، فلا يدل جزءه على جزء معناه التضمني، فسوف يكون هذا اللفظ ماذا؟ مفرد، لأن المركب ما دل جزءه على جزء معناه التضمني، والمفروض هذا المثال لا جزء له تضمني، فبالتالي يكون مفرد مع أنه قلنا أنه لفظ مركب. وكذلك قف عليه الالتزام. المصنف لم يقبل هذا الأمر، نقرأ هذا ونبين عدم مقبولية المصنف. لاحظ ماذا قال. قال وإنما اعتبر في المقسم دلالة المطابقة لا التضمن ولا الالتزام. لما؟ قال لأن المعتبر في تركيب اللفظ وإفراده، ما هو المعتبر؟ دلالة جزء اللفظ على جزء معناه المطابق، كلفظ رامي الحجارة. رامي الحجارة عبارة عن رامي والحجارة، ومعنى رامي جزء من معنى، من المعنى الموضوع له، جزء من المدلول المطابق للفظ رامي الحجارة. وعدم دلالة، طبعا عفوا، قال وإفراده دلالة جزئه على جزء معناه المطابق، هذا في المركب. وعدم دلالة عليه، هذا في المفرد. لا دلالة جزء على جزء، لا دلالة جزء اللفظ على جزء معناه التضمني والالتزامي، وعدم دلالة جزء اللفظ على جزء معنى التضمني والالتزامي. لما؟ قال فإنه لو اعتبر التضمن أو الالتزام في التركيب والإفراد لزم أن يكون اللفظ المركب، ها مركبون، من لفظين ألف وباء موضوعين لمعنيين بسيطين مفردا. لزم أن يكون هذا اللفظ مفرد وهو خلف كونه مركب. لما؟ قال لعدم دلالة جزء اللفظ، جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى التضمني. لماذا؟ قال إذ لا جزء، لماذا لا جزء له؟ لأنه معنى، لأنه معنى بسيط. وأن يكون اللفظ المركب من لفظين الموضوع بإزاء معنى له لازم ذهني بسيط. إذا افترضنا هذا اللفظ عبارة عن لفظ مركب من لفظين، مركب من لفظين، موضوع هذا اللفظ المركب له معنى لازم، يعني هذا اللفظ المركب له لازم مدلول التزامي، لكن هذا المدلول الالتزامي معنى، معنى بسيط. إذا كان هذا المدلول الالتزامي معنى بسيط، هل هناك جزء، هل هناك جزء التزامي؟ لا يوجد هناك جزء التزامي، لا يقال يدل اللفظ على جزء معناه الالتزامي، جزء معناه الالتزامي. المفروض معنى بسيط، والمعنى البسيط لا يقال جزء معناه الالتزامي، كما أن المعنى البسيط لا يقال جزء معناه التضمني، جزء المعنى التضمني أو جزء المعنى الالتزامي، لكن يقال جزء المعنى المطابقي. قال لأن وأن يكون اللفظ المركب من لفظين الموضوع بإزاء معنى له لازم ذهني بسيط يكون مفردا. لماذا؟ لأن شيئا من جزء اللفظ لا دلالة له على جزء المعنى الالتزامي. لماذا؟ لأنه معنى بسيط. يقول وفيه نظر. هنا أين الإشكال؟ الإشكال أن اللفظ المركب أصبح مفردا، هذا هو الإشكال. المفروض اعتبرتم اللفظ المركب أصبح مفرد. لماذا يصبح مفرد؟ لعدم انطباق حد المركب عليه إذا أخذ التضمن والالتزام في تعريف المركب. يقول القط لا محذور في أن يكون لفظ واحد هو مفرد وهو مركب باعتبارين، هذا لا محذور فيه. نظير عبد الله، عبد الله إن أخذ بنحو العلمية كان مفردا، إن أخذ بنحو الوصفية كان مركبا. كذلك هنا بلحاظ المدلول المطابقي يكون هذا اللفظ مركب بلحاظ مدلوله المطابق. لماذا؟ لأن المدلول المطابق عبارة عن جزئين، فيدل جزء اللفظ على جزء المعنى المطابق. وبلحاظ التضمن والالتزام يكون مفردان، وهذا لا محذور فيه. ولهذا قال وفيه نظر لأن غاية ما في الباب أن يكون اللفظ بالقياس إلى المعنى المطابق مركبا، وبالقياس إلى المعنى التضمني أو الالتزام مفردا. ولما جاز أن يكون اللفظ باعتبار معنيين مطابقيين مفردا ومركبا كما في عبد الله، لأن مدلوله المطابق قبل العلمية يكون مركبا وبعد العلمية يكون مفردا، فلما لا يجوز ذلك باعتبار المعنى المطابقي والمعنى التضمني أو الالتزام؟ بلحاظ المدلول المطابقي هو مركب، بلحاظ التضمني والالتزامي يكون مفردا، لأنه لا جزء للمعنى البسيط من حيث الالتزامي أو التضمن. فالأولى أن يقال ما قلنا في الأمر الأول، أن يقال الإفراد والتركيب بالنسبة إلى المعنى التضمني الالتزامي لا يتحقق إلا إذا تحقق بالنسبة إلى المعنى المطابقي. أما في التضمني فلأنه متى دل جزء اللفظ على جزء المعنى التضمني دل على جزء معناه المطابقي، لأن المعنى التضمني هو جزء من المعنى المطابقي، وجزء الجزء جزء. إذا كان اللفظ يدل على جزء المعنى التضمني والمعنى التضمني هو جزء من المعنى المطابق، إذن دل هذا اللفظ على جزء المعنى المطابق. إذا كان ألف يدل على باء وباء جزء من جيم، إذن ألف يكون جزء من جيم. قال أما في التضمني فلأنه متى دل جزء اللفظ على جزء المعنى التضمني دل على جزء معناه المطابقي، لأن المعنى التضمني جزء المعنى المطابقي وجزء الجزء جزء. وأما في الالتزامي فلأنه متى دل جزء اللفظ على جزء معناه الالتزامي بالالتزام فقد دل على جزء المعنى المطابقي بالمطابقة. لما؟ قال لامتناع تحقق الالتزام بدون المطابقة، وقد يتحقق الإفراد والتركيب بالنسبة إلى المعنى المطابقي لا بالنسبة إلى المعنى التضمني والالتزامي. لماذا؟ لأنه قد تتحقق الدلالة المطابقية من دون التضمنية والالتزامية. وهذا ما قلنا من أن الدلالة المطابقية لا تستلزم لا الدلالة التضمنية ولا الدلالة الالتزامية كما في المقام. قال كما في المثالين المذكورين، فلهذا خصص القسمة إلى الإفراد والتركيب بالمطابقة. مكتوب إلى عندكم أو إلا؟ إيه أنا عندي إلى اشتباه لعلها. إلى لا إلى اشتباه. مكتوب عندكم إلى؟ لا لا صح لعله إلا. إلا إلا أصح. يقول إلا أن هذا الوجه يفيد أولوية اعتبار المطابقة في القسمة، والوجه الأول إن تم يفيد وجوب اعتبار المطابقة في القسمة. هذا بيان واضح. قال وهو هذا شروع في بيان أقسام المفرد والمركب. لنا تعليقات على مقسم دلالة المطابقية نؤجله إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.